الاخاء وكذا وكذا ليجوز قيام الشريفه وصوله. ودي كله بعد كده بقى خلصنا. طب احنا الوقت عاوزين نخش في موضوع انواع الشركه. انت لو قعدت تقرا كتب الفقه كبيره وتراثيه هتلاقي البعض اشار والبعض اقفل. واقفلوا ليه؟ لان هم قصروا الشركه عندهم. لما نقول شركه يبقى شركه بالعقل. ده المواد دي. ولما نتقسم نلاقي في اقسام. فاحنا استقرار شركه بالمعنى العام. انا من دلوقتي بتكلم بالمعنى العام. انا عندي شركه بالمعنى العام وشركه بالمعنى الخاص. وعلى حسب ما اقسم. فالمعنى العام يشمل ثلاثة أقسام. أول قسم، أول نوع، أول صمت اللي هو شركة العقل. ولما أقول شركة العقل يبقى أصبح الإطلاق ده يعني لا يرد الذهن إلا هو. لأن الفقهاء لما اتكلموا عن الشركة يعني اعتبروا شركة العقل هي صلبة. وشركة العقد معناها فيك الشركة التي تنشأ بالتعاقد بغرض المصادرة والكذب. غرض المصادرة والكذب. واحد بقى من الشافعيين يقول لك الله لما شركة الملك ما تعاقد انت بتروح تجيب يلا انا وانت نشتري كتاب مشاركه او نجيب عربيه مركبه او شقه ماجرها مشتله نسافرها نختصمها. ما هو كل ده تعاقد. قال لك لا شركه العقد فيها خلط اموال وفيها يعني حصول على الكذب. هذا حصول على الكذب. لكن شركة الملك من تفاعل بنجيب الكتاب وكده وراه انا اراه بنقسم الثمر بنقسم العمارة في واحد يكون في شقة يعني نفس المسار وخالف المسار الشركة بعد كده يطلع كل المتاجرة. انما الملك هو التملك. طيب وبعدين الفقهاء الفقه الاسلامي كله لما بيتكلم عن شركة الملك شركة العقل يبقى هو ده يعني كأنك انت لما تقرا ولما تتابع تفهم ان مفيش الا شركة العقل بس. لكن في الحقيقة شركة بالمعنى العام وراها انواع عقل وإباحة ملك. ولهذا سوف نؤخر الكلام عنها إلى حين إعطاء يعني ضوء وتصوير على شركتي الإباحة والملك. خليها بقى على جنب كده لأن هي اللي هتشيل لك إلا هي اللي يعني هتبقى مهمة بتاعتك كلها. نرجع بقى نتكلم عن شركة الإباحة. الإباحة يا سيدي اللي هي بخصها شركة الملكية العامة اللي هي ان يكون المال ملكا لكافه كفار المسلمين. الاباحه معرفه ازاي؟ حق الكافه عامه الناس في تملك الاشياء التي ليست في الاصل منك لاحد كالمال بأخذها وإحرامها. الكافة وأنت موجود. تملك الأشياء التي ليست في الأرض ملك لأحد. ما ورثش عليها ولا حيادة. بأخذها وإحرامها. مثل بسيط. ماء النيل. تركيا عنه، يحق لكل انسان ان يستفيد منه وياخذ منه ويحرز ما اخذ. لحد كده لحد قبل انت ما تقول تاخذ الميه منه، ده من كل واحد عندما تحرز وتاخذ الله ما اخذت وما احرزت ملكيه خاصه لا ينجوك بها. هذا اسمه شركة المباحات لكافة الناس ولجميع الناس يشتركون في استفادة منها. طب شركة الإباحة دي بقى أدلة؟ أيوة، يقول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دليل ثاني: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ألف آية خلق وألف آية خلق كلاهما معنى واحد. وما دام خلق وسخر يبقى مقتضى ذلك أن يكون النفع بكافة النفع، لأنه خلق ما في الأرض وسخر لكم خلق لكم، ده يدل على أن الأشياء التي خلقت وسخرت هي حق مباح بكافة الناس. من السنة النبوية المطهرة يا مولانا حديث مشهور: وانتم كنتوا طايرين ما اتولدتوش، واعتمد عليه عبد الناصر رئيس مصر السابق في تأميم الملكية، ملكية العمل. الناس لما عمل الاشتراكية سنة 64 الناس شركاء في ثلاثة، مثل الرسول: الماء والكلأ والنار. وفي رواية: لا يمنع الماء والكلأ والنار، ورواية كمان: بالضيف والملح. ايه الماء؟ الماء العام كلا الرسول صحابه. طيب والنار اللي هي برضه ماده في الارض، والمسح معروف. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام حصر الملكيه العامه في هذه الاشياء، ده حصر حقيقي ولا حصر على سبيل المثال؟ لأن الهدف من حصلها أن الجزيرة العربية، الحياة في شبه الجزيرة العربية وقت أن قيل هذا الحديث، كانت دي الأشياء الضرورية، كانتش يمور الماء والكلى والنار. فهنا الكلام للحصر ليس للحصر، وإنما على سبيل القياس وسبيل المثال. وبعدين انت يا مولانا فاهم ان عندك القياس، القياس ده من اساس واصل الزعفران مساواتهما في حكم واحد مساواتهما في عده هذا الحكم. طيب القياس ده يصح وهو احد اصول التشريع، ينفسح عند التطبيق بما يشمل هذه الاشياء الضروريه، نظر في البحور الاخرى من الاصل، وفي النباتات الامتداد، وفي الجماعات والمدارس والمساجد والخزانات والطرق، المناطق العامه كلها. طب انواع الموحات ايه؟ كانوا كنا عارفين اول حاجه هو الموحات الماء. ماء مين بقى ده؟ مش الماء الفلسفي اللي في البيت، لا، ماء البحار والانهار والمحيطات والعيون ونظر السيول. ثانيا مباحات النباتات، غضب او يابس، يابس الخلال والفياتي تطلع كده عشوائيا. ايضا من المباحات المعاشر، من هذا اللي في بطن الأرض وديعة الله فيها خلق لا خلق سواء كانت معالم صلبة محاسن الخزير والحديد والأخر أو سائلة زي المسك قار والكبير والكلام ده كله فهذه تعتبر من إنشاء لجميع الناس لا يصح لأحد أن يدعي أنها تتقص عليه. وبعدين كمان المرافق العامة زي الدواوين وزي الجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد والغرف والشوارع دي كلها مرافق عامة لكثرة الناس. أي نعم الجامعات لها أسماء وكذا كذا لكن حق كل واحد يستفيد ويدرس إذا كان مستوفي شروط القبول. بيأتي شركة الإباحة اللي هي نوع من أنواع الشركة بالمعنى حكم شركة الإباحة دي مع الشرعية إن لما واحد من الناس يعرض أو يحول يعني شيء من هذه الأشياء اللي ذكرناها لا يحق لأحد أن يمنعها ما دام اختلق إليها وما دام أخذها وأحرمها. إنما إذا أحرضها وصارت ملكا له واختص بها في يده إذا لا يملكها في أحد لحد ما هي كذا بحالها كذا الحق كل واحد يسلمها. إنما تقول ويقول إنسان له حق الانتفاع مريع تملك الكافر كفر الناس مسلمين أو حتى والله المسلمين تبقى انتهى ذلك. قال يا مولانا باختصار شديد وإيجاز في رسائل الملكية العامة وفي وفي لكن احنا بس بنمهد ونجهزك لموضوع الشركة بالمعنى العام. أنا صحيح ضيعت وقت كتير معاك وأنت ضيعت وقت كتير المهم ما تندموش لأن اللي بنقول النهارده ده هو ده اللي هيوصل كبر عشان نمشي إن شاء الله. طيب هنخش بقى على شركة الملك. نعم دكتور صوت مالي؟ عايزين نسمع حضرتك يعني صوت يعني صوت يعني لما نجيب ال اهل الذكر اهل العلم اهل الاختصاص يجيبوا لنا نكبر صوت وفي اعتقد فيه ولا فيه نخلي السيد ايمن إن المكان فيه مكبس. أنا برضو عظيم برضو ما نضغطش نبتنا وما نضيحش جهدنا يكون في عائد في البيت. حاضر لك هذا الأمر لك هذا الأمر. تعالى يا مولانا نتكلم عن شركة الملك. هي شركة الملك اثنين هم فوق يتملكوا حاجة بس. إما تملكوها بالإرث بنيهم وليلة لقوا نفسهم بورثوا عمهم ولا أبوهم ولا أمهم أو بطريق الشراء يلا نشتري حاجة مع بعض أو بطريق الوصية أو الهبة واحد قال الولدين دول غلابة وكويسين وصلهم بألف جنيه ولا ولا أو وهبهم ويبلغ الهبة. فهي دي شركة الملك بعبارة بسيطة. تعالى بقى شوف التعريف. أيوة خلي تفضل أيوة فق المقارنة الأولى الشركات هما ده صوت عليا برضه نعم السلطان بلد واحنا بالدراسة كان يجيبونا ما شاء الله أعداد خير عاوزين نحضر تحضرونا ازاي نظام الجامعة ياما ما ينفعش احنا عاوزين نستفيد لما انتوا لكم كلية ولكم جدول ما بنعرفش ان اجوان الكلام اللي بتاعش معاه فأنا قلت لهم يعني صوتهم بلغة يعني بصراحة ما حبش تحضر لهم ولا يعني أخذت أعرض وأخذتهم برضو زملاء أيا كان الأمر هي دلوقتي هي لسه صغيرة لكن بكرة تبقى زميلة وأنت تضرب دلوقتي بكرة تبقى زميلة فإحنا لازم نقدر الرغبة ونقف ما هي جاية قادمة علينا مش جاية تضيع وقتها لا جاية برضو تستفيد تذكر لحالها تعالوا بقى نشوف الكلام كويس شركة الملك بقى نسيب الرجل الله على الرجل عشان المحكمة ده الله عليه وكل المحامين انتم محامين فيكم حد محامي فيكم حد محامي يعمل بالمحاماة ما هو ده رجل محامي خدمة الرجل في الرجل الوكيل ولا بلاش المحكمة ولا بلاش والوالد المحامي ده لما أخذ يعني ابنه وهو مش كذاب ولا حاجة لا هو عنده سلة في المحامي كوماندو كوماندو بن محمد فيمكن اللي قال له اروح ده ما راحش بس زي ما تقول يتابع سيبوا ايه اللي غير اللي اروح تملك اثنين فاكثر لازم كلمه اثنين فاخذ من اكل شيء مثل الاعلى ال 10 جنيه يكون مواليد مصر العربيه والاعلى 100 جنيه هو ده اللي اخذ بتاع الاصدار بتاع تملك اثنين فأكثر هيتملكوا ايه يا مولانا؟ عينا والعين احنا قلنا يتملكوها بالعز والشراء بالوصية بالعبة أو دينا جت منين دينا فيه؟ يا أخ عمين مات يا أخي خد لهم مواز أبوهم مات خد لهم مواز يعني نعمل ايه بس بالنص الثاني ما تقولنا شخارة يا أبار وانا يا أبار أي عم غريب ازاي بزاي حالك أنا بنحضر مع أبنائي ولكن الشيخ عبد التواب الضغط وقال هو في المحكمة والمحامي وحلوم طب شوف المحامي ده ما راحش ولا انا اشوف وانا امال ما من حد عبد الله واقول له محامي عنها طيب تجلسه كام؟ 13 4 وخادم الدكتور الارض نعم دلوقتي بقى لما احنا احنا نعمل باب يعني وقفناه على رجليه خلاص بقى رجع بقى كلهم ياكلوا بعض الحاجات طبعا حساب بعض طيب احنا قلنا حق تملك اثنين فاكثر او اكثر عينا او دينا قلنا الدين ده بيجي ازاي بطريق الشراء اشتروا أو الوصية أو الإرث أو الهبة. هذه وسائل التملك للنقاش، ويكون كل منهما شركاء إذا كان اثنين فأكثر أجنبيا في نصيب صاحبه، ممنوعا من التملك به إلا بإذن. ده بيني وبينك أنا لي النص وأنت ليك النص، أنت تملك النص ونكون أجنبي فيما يخصني وأنا بالعكس، ممنوع أن تتصرف فيه إلا إذا أذن شريفك. فأنا سعيد هي العبارات بس تبقى كده شوية تستقيل على اللسان شوية، لكن أنت ممكن تعبر بأي لغة تراها، تملك اثنين أو أكثر عينا أو دينا بطريقة سواء أو وصية أو غيرة، بحيث يكون كل منهما أجنبيا في نصيب صاحبه ممنوعا من التصرف فيه إلا بإذن. طيب أجلتها بقى كثير جدا، وأنت حافظ القرآن والسنة عندك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تكلم عن المواريث وعن توزيعها، وجعل الميراث مشتركا في التملك بين الأزواج. والآية الشهيرة بتاعت مصارف الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي رقاب سيد وابن السليم الله والصلاة على سيد الله العظيم. ربنا جعل مصر أو مصارف الزكاة المفروضة على بين هذه الأصناف السنية يتملكونها. وفي حديث كمان اللي هو من كان له شريك، من كان له شريك في ربعة أو حائط، حائط يعني بستان، ربعة يعني عقار، فلا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. أنا وأنت بستان منصفة بينا مش ملكية شائعة، ما اقدرش اروح ابيع الثاني ده الا لما اجي احلم اسلمك، اما ان اخذ اما ان اخذ. لا اكبر شك مني في العقار وفي ظهور الثمار، وجعلها حق لشريك ويصح الاحد الا لو كان الاقل. ليه يا سيدي شركة الملك من حيث التعريف ومن حيث البيان وأدلة؟ شركة الملك دي اسمها إباحة، احنا قلنا شركة الإباحة حكمة انه طالما مفيش إحراز فالحق مباح للكافة للتمادي، حصل إحراز في الآية الإحراز تحول من ملكية عامة وإباحة عامة إلى ملكية خاصة. شركة الملك بقى يا مولانا عاوزين نقسمها، والتقسيم ده يعني هو كله زي بعضه، وده زي ده وده زي ده، لكن إحنا بنفصل. أنا بقول بنخلق بنأسس بنأصل عقلية لا بحثية. شوف الفقهاء كان بيشرحوا ازاي وبيحسوا ازاي وبيقسموا ازاي، مش ناخد كده ونقرا خلاص ونكتبهم، لا نيجي بقى نشوف الاحناف قالوا ايه في التقسيمات دي. قالوا شركة الملك دي اما شركة اختيار او اجبار، يا اما دي اختيار واختيار، انا وانت ابن الاجبار يلا يا عم نشتري ونبيع ونحسن، او اجبار هم بس فجاه كده يلاقي نفسه مع ده ومع ده شركة ملك زي المراش زي الوصيه زي اجبار اختيار يكون بفعل الشركاء. ناس عن اتجاههم هم الشخصي. اكبار يكون بغير فعل الشخص. وبعدين نرجع تاني الشيخ اللي الف الكتاب ولا اللي قال الكلام، قال شيخ بالملك دي اما ان تكون يعني برضاء الشركات قلنا او باختيار او اجبار، وقد تكون بفعل الشركات دينا او عينا، تأتي بالدين وتأتي بالعين. الدين احنا قلنا ابوه يموت ويجيب ولا عموم ولا يتوظف ولا، او بالعين بيروح يشتغل سوا بيه عقار اي شيء ينتفع به. وقد تكون حفظا، تكون بعد الاحناف حفظا، يعني لا شوف العقلية الفقهية، شوف الاجتهاد، شوف التفكير، شوف الفقه الإسلامي في قد إيه تشغيل وتعمير وتقصير. يقول لك هم عندهم بيت بلا قول وفي بيت تاني جنبه، الريح أنت في البلكونة بتعملها في السوق أو في لحاف أو أي حاجة، الريح آمن بشارع مشيه لحبيبه، فالسوق ده نقلته الريح إلى عقار أو مكان يملكه اثنين الكير شركة ملك. يبقى هم الاثنين اللي راح لهم السوق دول بوسط الهواء اشتركان في حفظ الله. هذا معنى قد يكون حفظ الله. ما فيش حاجة الفقه الإسلامي سبب إلا لما طلع حكم وحل إشكالية اللبس فيها، كما وقد يكون حفظا كما إذا هبت الريح وما إضار أن يملكها أحسن أحد الناس إلى أين، فإنهما يكونان شريكان في حفظ هذا. ولذلك الأحناف يقول لك الموضوع الشكر منك يكون عينا أو دينا أو حفظا. تفضل يا مولانا. طيب الملكية قالوا ايه في الاساس اقسم بالله؟ قالوا هذا اما ان تكون شركة اسم فاحنا عارفين يورثوا ازاي، او غنيمة مشيك انت بقى من الجيش الاسلامي لما بيروح يحارب ويتخلف بعد الحرب خسارة، هذه الأشخاص تدخل في الغنائم والنفس. في القرآن قالوا اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن رجال الكنيسة ولا الأخرى الخطبة للجرجمة. الغنيمة هنا يا مولانا بتقسم خمس أربع أقسام، للمجاهدين الجنود مجهود الحاج يعني، والخمس لمن كرم الله تعالى في قوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولله رسوله القدوة واليتامى والمساكين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا والفرقان والتقى الجمعان والله على كل شيء. فعند الملكيه قالوا وجاه الغنائم ده يكون شركه ملك ملك الغنائم، وشركه مدفعين الثاني يعني يروح للدين يشتروا شاف يقسطموها بعد الذبح او قبل الذبح، يشتروا كتاب يشتروا سياره. يبقى عندي ملكيه شركه غميض بس غميضه مختلفه. تعال بقى شوف الملكيه الحنابله ولا مو قريبه بس الحنابله قال شركه في المنفعة والعين، في المنفعة والعين اشترى بيت يسكنوه يستعملوه، اشترى سيارة يركبوها، المنفعة والعين.

البحر سابح حد تسيب البحر ملكية خاصة. من الملكية الخاصة إيه؟ أن يكون الشيء حقا لأحد من الناس لا ينازعه عليه أحد. والملكية المال الخاصة أن يكون المال ملكا مكافأة الناس. أنت تكون بقى. نرجع بقى نشوف شركة الملك مالها بقى. حكمها إيه؟ هي إيه إما تكون في العين أو تكون في الدين. يا بالك كتير شوية في النظرات طب احنا عاوزين نبقى في العين او الدين زي ما قلنا اذا كانت عين زي قلنا في سلك خاصة والصراخ والهبة والرقية كل شيء شريك الاخر لا يصح له ان ينفرد بتملك شيء حتى تقدروا مثلا قال لك لو كان شيء مختلط ببعضه زي حنطة وزي أمن زي الشعير فإنه شريك بكل حد فلا يصح تصرف إلا بحضور الشريك وإذا كان نعمل يحصل لوحده بالوحد حقه ولا يعني يحول قال لك لا يحول أحد شيء من الدين إلا إذا كان آخر قد أخذ حقه بل في شركة العين الحنفية والسعر قال لك ابن نوع عين وقت يباح للشريك أن ينتفع بها لتنتفع إيه؟ لأنه الفائدة اللي تعود عليه قد تكون خير بين المصلحة المعطلة إذا كان ظل يسكن إلى كان سبي أو فيه سبعين ويعني هنا في كلام كتير احنا نكتفي بيه ونتوقع دلوقتي عن شركة العقد اللي هي لب المخلص وركيزة المنهج والمعول عليها ان شاء الله وهذا مكانه الاسبوع او زمانه الاسبوع القادم ان شاء الله وابقاكم على خير وبعدين برضه عاوزين نمسك نظر الشيخ ايمن مسؤول شؤون الدراسة هم يهيئ لنا مقفول ومركب الصوت ولا وأي خدمات وبرضه قبل الأمطار عرض